حسنات الأثر الفضائية دليلك إلى الخير. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات في برنامجكم الأسبوعي الطب النبوي والرقى الشرعية والتداوي بالأعشاب. نعاود حلقات هذا البرنامج الطيب بعد انقطاع دام نحو من أسبوعين. هذا الانقطاع كان خارجا عن طاقتنا وقدرتنا وخارجا عن إرادتنا، فنعود إليكم والعود أحمد. وحديث هذه الحلقة حول علاج المحزون بالتلبينة، علاج المحزون بالتلبينة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من أصابه الغم والهم والحزن، كيف كان صلى الله عليه وسلم يعالج من وقع في مصيبة بفقد عزيز أو حبيب أو قريب، ما هو الطعام الذي كان صلى الله عليه وسلم يأمر المريض أو الناقه جديد العهد بالمرض أن يتناوله وأن يأكله. التلبينة أيها الإخوة هي حساء الشعير، الشعير المطحون بنخالته، الشعير المطحون بنخالته، هذه النخالة التي فيها خاصية وفوائد لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ومن خواصها وفوائدها أنها مفرحة لقلب المحزون. فإذا التلبينة مأخوذة من اللبن لأن قوامها يشبه قوام اللبن فسميت التلبينة. فالشعير هذا هو الشعير الصحيح، هذا الشعير حب الشعير صحاحا، حينما يطحن بقشوره وبنخالته يكون طحينا هكذا، وهذا يعمل منه حساء بالماء، وقد يضاف الماء المغلي يغلى بالماء حتى ينضج، يضاف إليه العسل، وقد يضاف إليه الحليب، وقد يضاف إليه بعض السمن، ويقدم غذاء طيبا نافعا للمريض أو الناقه، يعني جديد العهد بالمرض الذي لم تعد قوته إلى طبيعتها ولا تستطيع أن تجيد الأطعمة الصلبة والأطعمة يعني العسرة. وبالتالي هذا الحساء الذي هو التلبينة يكون أوفق له. وورد في ذلك أحاديث، ورد في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الشعير ممكن أن يؤخذ هكذا يغلى ويشرب ماءه، وهذا يسمى ماء الشعير، والآن يصنع منه في بعض البلاد، وقد وصل إلى بلادنا منذ سنوات قهوة الشعير، والذي يشربها لا يفرق بينه وبين القهوة العادية، مع أنها أفيد وأنفع من القهوة التي أدمن عليها الناس. قهوة الشعير من أفضل أنواع القهوة التي تفيد القلب وتفيد الشرايين وتفيد الحصى وتنظف المسالك البولية وتفيد في تخفيف الضغط أو تخفيض الضغط. فكيف بهذه التلبينة التي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر في الحديث؟ وإليكم حديث عائشة في الصحيحين في البخاري ومسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها واجتمع لذلك النساء، يعني في بيتها اجتمع لذلك النساء للعزاء أو اجتمعنا يعني بهذه المناسبة الحزينة، ثم تفرقنا إلى أهلهن يعني النساء الغريبات أو البعيدات وبقي أهل بيتها، أمرت ببرمة من تلبينة. البرمة هو الإناء أو القدر، ربما يكون في العادة من حجر أو من فخار أو نحو ذلك. هذه البرمة، البرمة هي يعني بنسميها اليوم الطنجرة أو القدر، لكن كان عندهم في ذاك الزمان قدور من حجارة ومن فخار ونحو ذلك. قال أمرت ببرمة من تلبينة يعني حساء الشعير المطحون بقشوره المغلي بالماء أو المطبوخ بالماء حتى ينضج، فطبخت هذه التلبينة. ثم وصنع الثريدة، الثريد هو طبخ اللحم بالمرق مع الخبز، خبز يطبخ مع اللحم مع ماء اللحم جميعا حتى يهترئ اللحم ويذوب الخبز فيصبح مزاجه يصبح يعني لا يعني مفتتا، ويوضع في صحن ثم تصب التلبينة عليه فيأكلون من هذا وهذا، وتكون التلبينة قال تصب التلبينة عليه، ثم كانت تقول كلوا منها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا حديث مرفوع صحيح، مرفوع ترفعه عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تبين عائشة فضل التلبينة لا من قبلها لا من عندها لا اجتهادا منها، وإنما أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وإخبارا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وترفع هذا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة وقرأت مجمة، مجمة ومجمة تقرأ بوجهين، مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. إذن التلبينة مجمة يعني مريحة من الاستجمام، قال لك فلان ذهب يستجم يعني يريد أن يرتاح، يذهب إلى مكان يجد فيه الراحة والسكينة والطمأنينة والاستجمام، ومنه يعني المكان الطيب المريح المريء المليء بالمناظر الطبيعية والمليء والبعيد عن الضوضاء يسمى مكان استجمام. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه التلبينة بأنها تريح الفؤاد، والفؤاد هو أعلى المعدة، الفؤاد هو أعلى المعدة، فالإنسان الحزين يشعر بخفقان في أعلى المعدة ويكون محزونا لتسلط اليبس عليه وضعف كما يقال الحرارة الغريزية والوهن الذي يصيبه نتيجة هذا الحزن. فهذه التلبينة لخاصية فيها، لأن الشعير من المفرحات بالخاصية، فالتلبينة تجم فؤاد المريض أي تسكنه وتريحه، تذهب ببعض الحزن، تذهب ببعض الحزن. إذن ما هي التلبينة؟ كما عرفها العلماء والأطباء قالوا حساء يتخذ من نخالة ولبن وعسل، من نخالة، نخالة الشعير أهم شيء، يعني إذا نقينا الشعير من نخالته ما عاد التلبينة ولا عاد فيها ذاك النفع، كما ينقون الآن الخبز من قشوره ومن نخالته، فيبيعونه بما يسمى الزيرو، أبيض ناصع مجرد من القشرة، وهذا في الحقيقة ضار جدا بالصحة. فلا بد من اشتمال الخبز على قشرته وعلى نخالته، فإن كان ولا بد فعليك أن تشتري هذه النخالة وأن تضيف إلى طعامك وإلى خبزك. فأنا قلت وأقول ولازلت أقول، من أعظم المؤامرات على غذاء الناس تجريد الخبز من قشرته ومن نخالته، وفيه ما فيه من الأضرار التي تفتك بالصحة. لابد من حتى الأرز لابد من إبقاء نخالته وقشرته عليه. فإذا التلبينة حساء يتخذ من نخالة ولبن ويضاف إليه العسل، يعني ممكن أن يحلى بالعسل. ربما بعض الناس لا يريد أن يحلوه بالعسل، فربما أن يضيف إليه بعض يعني السمن ويأكلونه هكذا بلا من غير أن يضيف له العسل. فإذا أضافوا له العسل كان نورا على نور. وفي السنن، وهو حديث فيه ضعف لكن الحديث هذه يقوي بعضها بعضا، يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالبغيض النافع التلبين. عليكم بالبغيض النافع التلبين، يعني الإنسان أكثر ناس لا يرغبون فيه، يبغضونه ولكنه نافع لما فيه من خواص ولما فيه من تغذية. وفي حديث آخر قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد من أهله لم تزل اشتكى، يعني وجعا وألما، يعني أصبح مريضا، لم تزل البرمة على النار حتى ينتهي أحد طرفيه، يعني يبرأ أو يموت، يعني يبرأ هذا المريض أو يموت، وما زالت هذه التلبينة وهذه البرمة على النار. إذن هذا طعام يومي، هذا طعام يومي للمريض، مناسب المريض أن يكون يوميا حساء الشعير. ونحن نذكر أيضا حينما تكلمنا عن الحمية عن المؤذي في حلقات سابقة، ذكرنا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني دخل إلى بيت إحدى يعني النساء وأخذ يأكل من عذق بلح الدوالي معلقة اللي هو عذق البلح، وجاء علي وأراه وأخذ يأكل معه فمنعه وقال له: مه يا علي، إنك ناقه، يعني جديد عهد بمرض، فدع عنك هذا، لا تأكل من هذا لأنه لا يناسبك، لأن الرطب والبلح حار، وهو كان مريض فنهاه وقال له: أصب من هذا، وأمر له بالسلق، السلق اللي هو هذا الورق الذي يشبه ورق اليخنة ويشبه ورق السبانخ والشعير، فصنع له شعير مع سلق وأكل منه، قال: من هذا فأصب فإنه أوفق لك. فحماه النبي صلى الله عليه وسلم عن الدوالي لأنها ثقيلة على المعدة، ولأن الطبيعة ضعيفة والطبيعة مشغولة بدفع المرض، فلا تقوى على هضم الأطعمة الصلبة أو الأطعمة القاسية أو الأطعمة يعني المعقدة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام وجهه إلى السلق والشعير فقال له: من هذا فأصب. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام في هديه قال: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام، يعني المريض لا ينبغي أن نكره على أكل الطعام، لأن طبيعة كما قلنا مشغولة بدفع المرض، والإنسان في جسده في بدنه مخزون، مخزون استراتيجي من الدهون ومن الأغذية، فهو إذا كف عن الطعام فيصبح يتحلل من هذه الفضلات التي في جسده تغني عن الطعام والشراب. الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن إكراه المريض على الطعام، لأن شهوته ونفسه لا تقبل على الطعام. لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم، وهذا من لطف الله بعباده حالة المرض. ونحن نجد الحيوان الأعجمي، حيوان الأعجمي سبحان الله، حينما يمرض يعتزل جانبا ويخلد إلى الراحة ولا يأكل شيئا، لا يأكل شيئا، لو قدمت له أزكى الطعام وأشهى الطعام لا يأكله، لأنه يعرف أنه عنده مقاومة داخلية، وعنده جهاز مناعة، وعنده في داخل جسمه، وأن الطعام يؤذيه، لأن طبيعته الآن مشتغلة بدفع المرض، فإشغالها بالهضم فوق إشغالها بدفع المرض يزيدها ضعفا على ضعف. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان إذا قيل له إن فلانا وجع لا يطعم الطعام، يعني إذا قيل النبي عليه الصلاة والسلام فلان وجعان ولا يشتهي الطعام ولا يأكل الطعام، ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام؟ عليكم بالتلبينة فحسوه إياها، يعني اصنعوا له التلبينة وطعموا إياها، حسوه يعني من الحساء، طعموه حساء التلبينة. والذي نفسي بيده إنها تغسل بطن أحدكم كما تغسل إحداكن وجهها من الوسخ. أخرجه أحمد وفي سنده جهالة، لكن قلنا هذه الأحاديث يعني معناها صحيح لأنها كلها تدور حول معنى واحد. فالرسول عليه الصلاة والسلام يبين أن هذه التلبينة يعني تعمل في المعدة، تعمل في المعدة عمل الصابون وعمل الليف الذي المرأة تفرك وجهها فتزيل عن وجهها الوسخ، لأنه في بطن الإنسان إما أن يكون هناك خلط مراري أو خلط بلغمي أو خلط صديدي، هذه الأخلاط التي تكون في المعدة، وكل خلط له مضاره التي يعني تفتك بالإنسان. فهذا الحساء يجلو وينظف هذه المعدة وينظف هذا الخمل ويجعلها قادرة على الهضم ويجعلها قادرة على العمل. فإذا التلبين هو الحساء الرقيق الذي هو في قوام اللبن، يعني يشبه اللبن في قوامه، ومنه اشتق اسمه. قال الهروي من علماء اللغة: سمي التلبين لشبهها باللبن لبياضها ورقتها، وهذا الغذاء هو النافع للعليل. تلبينة أفضل غذاء للعليل وللمريض. أين أطباء التغذية؟ أين أصحاب المصحات النفسية والعلاجية؟ لا نرى هذه التلبينة وهذه السنة في مصحاتهم وفي مراكزهم، مراكز علاجهم. وهو الرقيق النضيج لا الغليظ النيء، الرقيق النضيج هذا رقيق حينما يطبخ بالماء المغلي أو بالحليب المغلي هذا يكون نضيجا، أي نعم. أما لو صببنا عليه الماء البارد هكذا ما يكون نضيجا، لابد من إنضاجه بغليه بالماء أو بالحليب وإنضاجه إنضاجا كاملا، وسرعان ما ينضج، سريعة التحضير، التلبينة سريعة التحضير جدا، يعني في دقائق معدودات ممكن أنها تطبخ وتجهز ويأكلها المريض ويستفيد منها. وإذا شئت أن تعرف فضل التلبينة فاعرف فضل ماء الشعير. ماء الشعير كما قلنا هذا الشعير ممكن، وهذا الشعير الذي نراه الآن ليس هو النخب الأول، هذا شعير يكاد أجزم بأنه قد مص ماءه، اشتريناه من السوق ولكنه ليس هو الشعير النضيج الرزين الأصفر الممتلئ، فهناك الآن أيضا مؤامرة على هذا الشعير حيث أنه يباع لبعض المصانع، مصانع للأسف البيرة وغيرها، فيمصون ماءه ويبيعونه بثمن دون ذلك ففائدته تقل. لابد أن يكون الشعير ناضج وممتلئ ورزين وغير مأخوذ ماء وغير مأخوذ الماء منه، فهذا الشعير ممكن أن ينقع ويغلى بمائه ويشرب، وممكن أن يحمص كما قلنا قليلا ويدق ويعمل منه قهوة، قهوة الشعير يضاف إليه الهيل، يضاف إليه المسمار القرنفل، يضاف إليه قليل من الزعفران، فيكون من أفضل أنواع القهوة الصحية التي ليس لها غوائل وليس لها أضرار والتي تفيد القلب وتنظف الشرايين وتفيد مرضى الضغط وتفيد مرضى السكر وغير ذلك. فإذا قال إذا شئت أن تعرف فضل التلبينة فاعرف فضل ماء الشعير، بل هي ماء الشعير لهم، فإنها حساء متخذ من دقيق الشعير بنخالته، دقيق الشعير بنخالته. والفرق بينها وبين ماء الشعير أن ماء الشعير يطبخ صحاحا، يعني من غير دق من غير طحن، يطبخ كما هو صحيحا، فيه فائدة. ولكن هذا له فائدة وهنا الفائدة أكثر، لأن خاصية الشعير تخرج منه بالطحن، خاصية الشعير تخرج بالطحن، وهنا يخرج بعض خاصية الشعير في حينما يكون حبا صحاحا. والتلبينة تطبخ منه مطبوخا، والتلبينة تطبخ منه مطحونا، مطحونا كما تشاهدون أيها الإخوة في هذا، يعني فيما ترون هذا هو التلبينة المطحونة، تطبخ منه مطحونا، وهي أنفع منه، أنفع من ماء الشعير الصحيح. لماذا؟ لخروج خاصية الشعير بالطحن. وقد وللعادات تأثير في الانتفاع بالأدوية والأغذية، وكانت عادة القوم العرب يعني أن يتخذوا ماء الشعير منه مطحونا لا صحاحا، يعني هذا معروف عند العرب قديما في الإسلام وقبل الإسلام أنهم كانوا يستخدمونه، وهو أكثر تغذية وأقوى فعلا وأعظم جلاء يجلو المعدة، أعظم جلاء، لأن هذه المعدة إخواني مع كثرة الأطعمة والأكل وكذا يعني تصبح هذه المعدة الخمل الذي فيها يمتص الغذاء يصبح مطموسا، مثل السجاد لما يمتلئ بالغبار ويصبح هذا السجاد الوبر الذي فيه يضيع، فلا بد من تنظيفه وغسله حتى تعود إليه يعني فائدته. وإنما قال وأكثر تغذية وأقوى فعلا وأعظم جلاء، وإنما اتخذه أطباء المدن منه صحاحا ليكون أرق، يعني اتخذوه صحاحا هكذا من أجل أن يكون أرق وألطف فلا يثقل على طبيعة المريض، وهذا بحسب طباع أهل المدن ورخاوتها وثقل ماء الشعير المطحون عليها. والمقصود هذا كلام ابن قيم الجوزية في زاد المعاد، يقول والمقصود أن ماء الشعير مطبوخا صحاحا يعني بحبه هكذا ينفذ سريعا ويجلو جلاء ظاهرا، يعني لا يدخل في الأعماق، ويغذي غذاء لطيفا، وإذا شرب حارا كان جلاؤه أقوى. ولهذا نقول عليكم بقهوة الشعير، ونفوذه أسرع، وإنماؤه للحرارة الغريزية أكثر، وتلميسه لسطوح المعدة أوفق، تلميسه يعني يلمسها بمعنى يزيل ما علق بها. وذكرنا لكم الأخلاط، خلط مراري وخلط بلغمي وخلط صديدي، هذه الأخلاط تكون في معدة الإنسان وتمنع المعدة من الهضم وتمنع المعدة من القيام بوظائفها، وتكثر عند الإنسان مشاكل المعدة. وقوله عليه الصلاة والسلام مجمة أو مجمة تروى بوجهين، والأول أشهر، ومعناه أنها مريحة له، أي تريحه وتسكنه، مأخوذ من الإجمام وهو الراحة. وقوله عليه الصلاة والسلام تذهب ببعض الحزن، لأن الغم والحزن يبردان المزاج ويضعفان الحرارة الغريزية، الحرارة الغريزية المقصود بها يعني القوة التي المناعة، جهاز المناعة أو القوة التي جعلها الله في بدن الإنسان لترد عنه الأمراض وتدفع عنه العلل، لأن الغم والحزن يبردان المزاج ويضعفان الحرارة الغريزية لميل الروح الحامل لها إلى جهة القلب الذي هو منشأها، وهذا الحساء الذي هو التلبينة يقوي الحرارة الغريزية بزيادته في مادتها، فتزيل أكثر ما عرض له من الغم والحزن، لأن الإنسان إذا أصابه الغم والحزن فإنه يصيبه يبس في أعضائه وفيه، ويصبح هذا الإنسان يعني مكتئب وغير قادر على القيام بوظائفه. فلخاصية مفرحة في الشعير تذهب ببعض حزنه، فالتلبين فيها خاصية مفرحة. طيب إذن ما هي فوائد وعمل التلبينة؟ ما هي فوائد وعمل التلبينة؟ هذه الذي نستهين بها، هذا الشعير المطحون بقشره بنخالته، ما هي فوائده وما هي آلية عمله؟ أقول نقلا عن أهل العلم، نقلا عما قاله الأطباء، إن قوى الحزين تضعف باستيلاء اليبس على أعضائه وعلى معدته، خاصة لتقليل الغذاء. وهذا الحساء اللي هو التلبينة يرطبها ويقويها ويغذيها، ويفعل مثل ذلك بفؤاد المريض. فؤاد المريض أعلى اللي هو تم المعدة، لكن المريض كثيرا ما يجتمع في معدته خلط مراري أو بلغمي أو صديدي، وهذا الحساء يجلو ذلك عن المعدة ويسروه، يعني ينظفه، يسروه مثل المرأة لما يعني تزيل الأوساخ عن الجلد أو عن شيء، ويحدره ويميعه يعني يحلله، ويعدل كيفيته، ويكسر ثورته يعني أذيته وغائلته، فيريحها يعني المعدة أو تم المعدة، ولا سيما لمن عادته الاغتذاء بخبز الشعير، وهي عادة أهل المدينة إذ ذاك. أهل المدينة يوم في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا يأكلوا خبز الشعير. اليوم بعض الناس يقول لك شعير هذا طعام البهائم، هذا الشعير طعمين البعير، والله إن البعير الذي يأكل الشعير أعقل من كثير من الناس الذين يعرضون عن هذا الغذاء النافع الذي كان جل طعام الرسول وخبز الرسول خبز الشعير. الشعير قلنا هذا طعام البعير وألقيناه، والخبز جردناه من نخالته، وماذا بقي لنا أن نأكل إلا السموم عياذا بالله. فيقول وهي عادة أهل المدينة إذ ذاك، وكان هو غالب قوتهم، وكانت الحنطة عزيزة عندهم يعني قليلة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام جعل نصف صاع حنطة مقابل صاع من غيرها من الأصناف. فإذا أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، يعني ماء الشعير فيه من الفوائد من التبريد والتغذية والتلطيف والتليين ما هو أصلح للناقي، الناقي يعني المريض أو جديد العهد بالمرض، ولا سيما إذا طبخ بأصول السلق فهذا من أوفق الغذاء لمن في معدته ضعف ولا يتولد عنه من الأخلاط ما يخاف منه. قال ومن هدي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام ابن قيم الجوزية، ومن هديه تغذية المريض بألطف ما اعتاده من الأغذية وهي التلبينة. وعرفنا التلبينة وبينا فوائدها ومنافعها، وبينا أن التلبينة هي الحساء الدقيق الذي هو في قوام اللبن، وهذا هو النافع للمريض على الحقيقة، وهذا يعني غذاء الرسول عليه الصلاة والسلام، ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم للمرضى، ووصية الرسول عليه الصلاة والسلام لمن كان عنده حزن أو كان عنده مصيبة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا باتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن ينفعنا بأن نعود، وأن يوفقنا إلى أن نعود إلى الطب النبوي، هذا الطب النبوي الذي هجره المسلمون وعكفوا على الكيماويات التي فتكت في أجسادهم. ونترك مجالا للمشاركة والأسئلة من الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات إن كان هناك اتصال. طيب إذا كان هناك يعني اتصالات نستقبل. يقول قوله عليه الصلاة والسلام لا تكرهوا مرضاكم على الطعام، لا لا تكرهوا مرضاكم على الطعام، عادة سيئة عندنا، إذا كان مريضنا كل كل كل ونطعمه رغما عنه وهو ضعيف لا يستطيع أن يهضم الطعام. ما هي الحكم الإلهية والنبوية في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تكرهوا مرضاكم على الطعام؟ معنا اتصال من السعودية، الأخ أبو معاذ، مرحبا يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك شيخ. نبي نستفسر عن علاج الجلطة بالدماغ. أي نعم. أي نعم، ما أدري لها علاج معين مثلا؟ والله يا أخي لا نملك في الطب النبوي إلا الحجامة والمذيبات، هم الآن الجلطات يعالجونها بالمميعات، مميعات الكيماوية. نحن عندنا مميعات عشبية، يعني هي جزء من الطب النبوي. المميعات العشبية مثلا الخل، بارك الله فيك، القسط الهندي، يعني هذه كلهم مميعات، مميعات نبوية بالإضافة إلى إلى إلى إلى الحجامة. فإن شاء الله يكون في ذلك النفع. طريقة الخل أبيض. الخل الملعقة في كوب ماء 3 مرات في اليوم لمدة شهر. كذلك نوصي، يعني نوصي هذا المصاب بأنه يعني يضع بعض القطور في أنفه التي تذيب مثل هذه الجلطات، كزيت حبة البركة ونحو ذلك. ونسأل الله العافية للجميع. آمين. اللهم جزاك الله. القسط الهندي لا يتخذ من أسفل الحامل، وإذا كان الحامل تريد أن تأخذ القسط الهندي فننصحه أن تأخذه ليس في الشهور الأولى، لأن القسط الهندي حار وشديد. يعني لا تستعمل المرأة الحامل القسط الهندي كغسول أو كتحميلة أو نحو ذلك، لأن ربما أضر بالأجنة. يعني هناك بعض الأعشاب تسقط الأجنة وتؤذي الأجنة. أما في شهور متأخرة يعني أخذ القليل مع العسل لا بأس. إذن قوله عليه الصلاة والسلام لا تكره مرضاكم على الطعام. معنى اتصال من السعودية، الأخ عبد الخالق، مرحبا يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي عندي أنا ذم المعدة. إيش عندك؟ عندي ذم المعدة. ألم في تم المعدة؟ أيوة أيوة. سلامتك. كيف نسوي هذا الشيء؟ هذا هذا هذه تنفعك التلبينة إن شاء الله، كما ورد كما ذكرنا في الشرح وفي الأحاديث. وإذا كان عندك ألم يعني إيش نوع الألم؟ حرقة يعني ولا انتفاخ نفخة ولا غازات؟ انتفاخ انتفاخ. عندك نفخة يعني ما عندك حرقة؟ لا. طيب النفخة بارك الله فيك بدك تتحمى، تحتمي، يعني بمعنى تجتنب عن الأطعمة الدسمة وخلط الأطعمة، لأن أكثر أمراض الناس في خلط الأطعمة وفي إدخال الطعام على الطعام قبل هضم الأول، فتحتاج إلى تنقية المعدة. فأنا أنصحك بهذه التلبينة تأكلها فترة من الزمن، كما أنصحك بمنقوع قشر الرمان، منقوع قشر الرمان، وعليك ببعض الأزهار كالبابونج واليانسون والشمرة ونحو ذلك. طيب شكرا جزاك الله خير. حياك الله. السلام. معنا اتصال من الجزائر، أبو أسامة. مرحبا يا أبو أسامة. شيخ. أيوة. فيما يخص حجامة آخر فقرة الخاصة بانتفاخ البروستاتا. عفوا ما سمعتك. وفيما يخص الحجامة أيوة الخاصة بانتفاخ البروستاتا، تورم البروستاتا آخر فقرة في الظهر، هل هي حجامة جافة أم رطبة؟ احتجم احتجم حجامة رطبة مع التشريط عند العصعص آخر فقرة في الظهر، وعمل وعليك بالمغاطس، مغاطس المعقمة الطاهرة. نعم شيخ، فيما يخص المغاطس هي قص الهندي، فيما يخص المغاطس هي قص الهندي، لما تحملها الجسم التاعي فعملت لي حكة. إذا صار معك حكة فاستخدم زيت الخروع، وبعدين تعمل معك حكة ربما لأنك لا تنظفها من الشوائب، يعني ينبغي أن تصفيها، ينبغي أن تصفيها ولا تجعل معها هذه الشوائب، يمكن هذه الحكة من الشوائب هذه. نعم. وعليك باليقطين القرع الأصفر الذي تأكلونه في طعامكم، في هذا هذا ماءه جيد. كما قلت سؤال ثالث الشيخ، مقادير سؤال ثالث الشيخ، مقادير الإبل وبول وبولها كم مقادير التي نخلطها مع بعضها البعض؟ يعني جزء إلى خمسة أجزاء من الحليب، يعني اللبن أربعة خمسة أجزاء، والبول جزء، يعني إذا استعملت فنجان بول تستعمل ماء له أربع فناجين من الحليب. وعندنا ملاحظة الشيخ، احنا عندنا الإبل في الجزائر أصبحت تعيش في المحميات لا تعيش في البر بكثرة، فهي تعلف، هل المنافع تاعها نفسها هي البرية أم غير ذلك؟ لا المنافع تكون أقل. الإبل الإبل شوف يا أخي الكريم، ما هو يعني ممكن أنك تشتري ناقة أنت وترعاها وتشوف لها راعي، يعني ما أظن أن الجزائر بعظمها وكبرها لا يوجد فيها مراعي عامة. بعيدة جدا الشيخ عن الموقع تاعنا، بعيدة جدا. يعني رأينا في زيارتي لتونس أبقار ترعى على هكذا برأسها، فقلت هذه حليب. نعم موجودة لكنها بعيدة جدا. فقلت هذه حليبها ترياق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبن البقر شفاء، وعلل ذلك قال لأنها ترم من كل الشجر، فالبقر إذا حبست أو الغنم أو الإبل وصارت تعلف بالعلف المركب هذا لا حليبها لا يكون جيدا، أما إذا رعت بنفسها واختارت الأعشاب بنفسها بما هداها الله فيكون حليبها ترياق. بارك الله فيك الشيخ، حياك الله وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام. معنا اتصال من ليبيا الأخ عادل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام يا أخي الكريم. شيخ أنا بنسأل على قصة الهندي، هل في فائدة الأولاد بالنسبة للديدان في المعدة واللوز؟ هو أصلا علاج للوز، أصلا القصة الهندي هو علاج للعذرة اللي هي اللوز. الرسول عليه الصلاة والسلام قال الديدان، الديدان شوف هو نافع للديدان، ولكن يعني نحن نوصيك أن تأخذ للديدان زيت حبة البركة المعصور على البارد، المعصور على البارد يعني غير المحمص الأشقر وليس الأسود، وتدهن أسفل الصرة وتعطيه ملعقة صغيرة من هذا إن شاء الله يكون له شفاء. والديدان ديدان شعرية عند الولد ولا ديدان؟ والله داخل المعدة. والله يا شيخ ديدان شعرية صغيرة ولا ديدان سكارس كبيرة طويلة؟ لا صغيرة يا شيخ. صغيرة ممكن تعمل له حقنة شرجية، ممكن تعمل له حقنة شرجية بزيت حبة البركة أو بماء القسط أو بماء بالثوم المغلي بالحليب، يعني تغلي شيء من الحليب بماء الثوم وتجعل له حقنة شرجية، إن شاء الله ينتهي هذه المشكلة عندنا. بارك الله فيك يا شيخ، بارك الله فيك. إذن قوله عليه قوله عليه الصلاة والسلام: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام. قال: ما أعز فوائد هذه الكلمة النبوية المشتملة على الحكمة الإلهية، وما أجداها للأطباء، وذلك أن المريض إذا عاف الطعام والشراب فذلك لاشتغال الطبيعة بمجاهدة المرض أو سقوط شهوته أو نقصانها لضعف الحرارة الغريزية أو خمودها، وكيفما كان فلا يجوز حينئذ إعطاؤه الغذاء في هذا الحال. فابن القيم رحمه الله يقول: فإن الله في قوله فإن الله يطعمه ويسقيه معنى لطيف. معنى اتصال من السعودية، الأخ خالد، مرحبا يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ طيب؟ الله يحفظك بارك فيك. أقول لك، أنا شخص من 35 سنة ما انجبت، ما عندي حيوانات منوية. ما عندك حيوانات منوية؟ صفر ولا ضعيفة؟ والله صفر مرة، ما في. إيه، هذا لابد أن تتصل به بعد البرنامج مشان أعرف هل أنت مسحور، هل أنت معيون، هل عندك؟ أيوة أنا، أيوة حطوط النعم السحر. تأخذ مني، تأخذ من الكنترول هاتفي وحتى نشوف هل أنت إيش السبب الذي يعني عطل عندك التولد وتخلق الحيوانات المنوية. فهل هو مرض عضوي أو هو ناتج عن سحر، لأن السحر يفعل مثل ذلك عياذا بالله. طيب الرقم كم؟ لا الرقم كيف أخذ؟ عد إلى الكنترول يعطونك الهاتف. كيف يعني يدق على الكنترول يعني؟ يعني الآن الكنترول اللي اتصلت أنت بهم، اطلب منهم الرقم، أعد الاتصال عليهم أو اطلب منهم الرقم يعطونك. لأن أنا لا أعطي تلفوني على الهواء، بارك الله فيك. معنا اتصال آخر من الجزائر، أبو إبراهيم. السلام عليكم يا شيخ. عليك السلام يا أخي الكريم. يا شيخ، يوجد شراب منتشر عندنا في الجزائر، إحنا شراب البيرة الخالي من الكحول. على مهلك، تمهل، كلمني بمهل حتى أفهم عليك، الله يرضى عليك. يوجد شراب يسمى شراب البيرة الخالي من الكحول. البيرة شراب الخالي من الكحول. إيش اسمه هذا؟ يعني أسماء يعني مستورد من تركيا الأكثر، يعني هذا الشراب. أنا لست معني بهذه الأشياء لأني أنا لست كيمائيا أن أحلل كل شيء، لكن يقولون بعض الناس إنه فيها نسب من الكحول، فالأحوط أنك تبتعد عنها، بارك الله فيك. الأحوط أن تبتعد، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. بارك الله فيك، شكرا فيك، بارك. الإمام ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله يقول: قوله فإن الله يطعمهم ويسقيهم معنى لطيف زائد على ما ذكره الأطباء، وهو أن المريض له مدد من الله. كيف إذا كان هذا المريض مؤمن ومحتسب ومتوكل على الله ويحتسب الأجر والثواب عند الله وذاكر لسانه رطب بذكر الله؟ قال: المريض له مدد من الله يغذي به زائد على ما ذكر الأطباء من تغذيته بالدم. معنا أم دعاء من الجزائر، مرحبا يا أختي. السلام عليكم يا شيخ. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير. وإياك يا أختي. انظرك يا شيخ، أنا سألت عن القصة الهندية قبل قليل، وأعلم أنه لا يصلح تحميلها، كنت أسأل عن شربه فقط وأنت أجبتني، ولكن أريد أن أسأل أسئلة أخرى عن القصة الهندية، كيف يستعمل للسمنة؟ يستعمل لإزالة السمنة؟ نعم يا شيخ، سمعتك يعني في حلقات عن القصة الهندي تقول أنه يزيل الشحوم. نعم صحيح، يعني إذا استطعت أن تأخذي يعني كبسولة بعد كل وجبة طعامية أو بعد الوجبة الدسمة، أو مثلا استطعت أن تأخذي هكذا ملعقة صغيرة مطحونا تشربينها مع الماء بعد الوجبة، يعني ينفعك دائما. لأن هذا دائما بعد الوجبة، أن هذا مهضم يعني مهضم نعم. مهضم ومذيب للدهون. بارك الله فيك يا شيخ. بارك الله فيك يا أختي. هل عندنا اتصال؟ نعم. الحقيقة يعني هذا موضوع التلبينة موضوع مهم، ونحن في هذا البرنامج ليس غايتنا أن نشغب على الأطباء أو أن نصد الناس عن الأطباء أو عن العيادات، ولكن غايتنا في هذا البرنامج أن نعرف الناس بهذا التراث العظيم، بهذا العلم النبوي الذي هجره الناس، وهو علم الطب النبوي، أن يعودوا إلى الطب النبوي، طب الرسول. معنا أبو مالك من الأردن. حياك الله أبو مالك، تفضل. السلام عليكم سيدي الشيخ. عليك السلام، أهلا أبو مالك. الله يرضى عنك يا شيخي. تفضل شيخي. بس أردت أن أسأل قبل قليل، الله يطول عمرك، قبل قليل قلت عن الشراب كيف كأنه يعني تصفه بأنه قهوة، وأن يضع عليه الهيل الهيل ويضع عليه القرنفل. تكلم عن قهوة الشعير، بارك الله فيك. نعم هي التي أقصدها، قهوة الشعير. هذه لم تكن معروفة في بلادنا، ونفضل الله ربما كان لي مساهمة في دلالة بعض محلات العطارة على ذلك، وصارت ما شاء الله بعد ذلك انتشرت واشتهرت قهوة الشعير. أن تأخذ هذا الشعير الصحيح النضيج وتحمص قليلا، ثم تدقه ثم تغليه، ثم يعني تضيف إليه شيء من الهيل أو من المسمار أو شيء من الزعفران، ويكون قهوة عجيبة وطعمها لذيذ جدا، وربما لا تفرق بينه وبين القهوة العادية، مع أنها أنفع وأصلح وأكثر فائدة، وليس فيها أي مضار أو أضرار جانبية، بل هي تعين على تخفيض الضغط وتعين على تنظيف الشرايين. شيخي قبل قليل ذكرت عن الشعير أنه مستخلص بعضه. أنا أقول إنه الشعير، بعض الشعير في بلادنا يباع للأسف لبعض مصانع التي تصنع البيرة، فيمتصون الماء النافع منه ثم يعيدونه إلى بعض التجار فيبيعونه وقد أخذت فائدته. هذا في الحقيقة غش، هذا من أعظم الغش، فلا بد أن نفرق، وأن يكون هذا الشعير نضيج وممتلئ ويأخذ يعني من مزارع مباشرة، غير ممتص غير ممصوص ماءه، يعني يؤخذ من المزارع مباشرة يعني. أيوة يؤخذ من المزارع مباشرة أو من تجار ثقات. نعم جزاك الله خير. التلبينة الذي النافع هي التي تؤخذ من الشعير النضيج الأصفر الممتلئ اللي ما عبثت به الأيادي. نعم الله يبارك فيك، جزاك الله خير. الله. معنا سعود من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. عليك السلام أخي الكريم. يا شيخ عندي سؤال فقط، عندي وجع من أسفل الظهر إلى رجل الأيسر، إلى كامل رجل الأيسر. أيوة يعني ألم شديد؟ ألم يعني يأتي من حين لآخر، خاصة في أوقات العمل أوقات الشغل مع الحركة. أيوة مع الحركة، مع الحركة يكون الألم، بدون حركة ما يكون ألم؟ بدون حركة يقل الألم، يقل كثيرا. هل أنت يعني متين سمين؟ منتصف يعني ما سمين، ما يعني أميل إلى السمنة. هل تشعر بخدر في قدمك؟ أشعر قليلا نعم. يعني عليك أن تذهب إلى الطبيب وتذهب إلى تعمل تجري أشعة وصورة حتى يشوفوا، ربما لا سمح الله يكون عندك انسداد جلطة شيء، إذا لم يكن كذلك فربما يكون عندك ما يسمى بعرق النسا. عرق النسا وهو ألم يضرب من الخاصرة مرورا بالفخذ مرورا بالساق إلى أخمص القدم. هذا هو عرق النسا. وعلاج عرق النسا كما جاء في السنة النبوية المطهرة إلية شاة أعرابية، يعني تروح إلى الصحراء وتأخذ شاة مما ترعى من الأغنام التي ترعى من الصحراء، الحشيع والقيصوم والجعدة والنباتات الطبية المرة، وتأخذها وتذبحها، ثم تأخذ إليتها وتجعلها ثلاث أقسام أجزاء وتأكلها، يعني تحوسها على النار وتأكلها على الريق على ثلاث أيام تبرأ بإذن الله. ولي صديق أصابه هذا، وذهب واشترى خروفا أو شاة من البادية وأخذ إليتها، وأخبرني أنه يعني شرب هذه الإلية على ثلاث أيام على الريق وبرئ تماما، بعد أربعة أيام شفي تماما عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم الأطباء يشخصون هذا عرق النسا على أنه ديسك، وما هو بين وليس هو بديسك، إنما هو بلاغم رطبة لزجة تكون في العروق ويصحبها ألم شديد جدا لا يطاق، وربما المسكنات لا تنفع معه. ولهذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام عرق النسا بفتح النون، لأنه من شدة ألمه ينسي ما سواه من الآلام. عافاك الله يا أخي وشفاك، بارك الله فيك، وعافى كل مريض من عرق النسا ومن غيره. فكنا نقول أنه مع احترامنا الشديد للأطباء وللدكاترة والمتخصصين، فنحن في هذا البرنامج وفي إحياء طب الرسول عليه الصلاة والسلام لا نريد أن نشغب على أحد ولا نجدف يعني عكس الأطباء والمستشفيات وغيرها، إنما نحن نريد أن نشير وأن ننبه وأن نحيي في الأمة يقظة علمية بأن يعودوا إلى الطبيعة وأن يعودوا إلى طب الأعشاب وأن يعودوا إلى طب الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو أقل كلفة والذي هو أقل غائلة والذي هو أكثر نفعا والذي ليس له أعراض جانبية وليس له مخاطر وليس له أي انتكاسات. فهذا الطب يجب أن يحيى، والأمة التي تحترم نفسها تحترم حضارتها وتحترم تراثها وتعود وتحيي. الأمة الصينية الآن ألغت كل يعني العلوم الأخرى واشتغلت في الطب الصيني، وصار هناك عيادات تعالج بالطب الصيني وبالأعشاب، والعالم كله الآن يعود إلى ما يسمى بالطب البديل، الطب البديل، ويعودون إلى الأعشاب. المواد الأدوية الكيماوية فتكت بالناس وأهلكت أبدان الناس وأرواح الناس. معنا اتصال من العراق، الأخ سامي. السلام عليكم شيخ. عليك السلام أخي الكريم، جزاك الله خير، الله يبارك فيك. وإياك يا أخي، نشكركم على القناة، قناة الأثر، وجزاكم الله ألف خير. يا سيدي قناة الأثر ليست ملكا لي، قل لي أشكركم، أشكر أشكر أصحاب القناة جزاهم الله خير. أنا إلا متعاون مع إخواننا في قناة الأثر، لست مالكا وليس لي أي سهم فيها، نسأل الله أن يغنيها ويكفيها. جزاكم الله ألف خير. والله عندي سؤالين يا شيخ إن شاء الله. نعم، سؤالين عندي إن شاء الله. فضل أخي. سؤال شيخ، هبوط الرحم، السؤال الأول هبوط الرحم إلى علاج، وسؤال ثاني الفطر الهندي، شنو الفطر الهندي؟ تكلمنا عن الفطر الهندي وأن فيه مبالغات كثيرة والدراسات، نعم، يحتاج إلى دراسة مستفيضة، نعم، وأنا في الحقيقة يعني لم يعني أتوصل إلى يعني قناعات بأنه كما يذاع ويشاع بأنه شفاء من كل داء، وحسبنا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحبة السوداء شفاء من كل داء، والأعشاب والعقاقير التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة. أما هبوط الرحم وغيره فهذه تحتاج إلى طبيبة مختصة، وإن لم توجد فطبيب مختص، فهذا ليس مجالي ولا أعلم، ومن قال لا أدري فقد أفتى. جزاك الله خير. حياك الله أخي. معنا الأخ علي من العراق. السلام عليكم شيخ. عليك السلام أخي الكريم. بس العفو شيخ، عندي نسيان كلش قوية والتركيز ما عندي قليل. عفوا. نسيان عندي كثير جدا. عندك نسيان كثير جدا؟ اي نعم شيخ. هل تشكو صداعا في الرأس؟ لا والتركيز ما عندي مرات قليل. هل عندك بارك الله فيك بلغم وإنساك وغير ذلك؟ لا ما عندي. طيب ماشي، يعني عندك نسيان، هل احتجمت؟ هل استعملت الحجامة؟ كلا ما لا استخدم. ينبغي أن تستعمل حجامة في وسط الرأس، هنا حجامة أم مغيث، هذه اسمها حجامة أم مغيث، وتستعمل حجامة أيضا على الكاهل يعني تحت الرقبة قليلا، وتستخدم الحجامة على الأخدعين صفحتي العنق، وينبغي أن يكون بطنك دائما تخرج إلى الخلاء قبل النوم، ويكون بطنك بارك الله فيك يعني ما عندك إمساك، وتأكل الفواكه والخضار الطازجة، وتتغذى تغذية جيدة، وتمارس الرياضة. واضح يا أخي؟ وعليك بالأذكار، عليك بالأذكار، عليك بالأذكار. اسمعني شيخ. نعم. عندي والدتي عندها مرض الضغط والسكر، لا علاج يعني علاج أعشاب. إيش عندها؟ ضغط ومرض السكر. مرض السكر هذا يمكن أكاد أقول إنه أكثر من 60% من الشعوب مصابة بمرض السكر هو مرض العصر، وله أسباب كثيرة، بعضها وراثي وبعضها ناتج عن كثرة الطعام والشراب وعدم الحركة. إذا كان الإنسان يعمل بوصية النبي عليه الصلاة والسلام بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، لا يبقى عنده سكر ولا ضغط ولا أي مرض. وإذا مارس شيء من الرياضة القليلة أيضا لا تأتيه العلل. فهو هذا هو العلاج، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، أحسن علاج لمرض السكر. درهم وقاية خير من قنطار علاج، يغني عن الإبر ويغني عن الحبوب وعن العقاقير. طعام وجبات خفيفة قليلة، يجتنب الإنسان يقلل من الحلويات والنشويات، يمارس شيء من الرياضة، يحتمي بإذن الله تعالى. ليش أسلافنا ما كان عندهم سكر؟ لأنهم كانوا يحرقون وكانوا يجاهدون ويركبون الخيل ويركضون ويتحركون، لكن لما خرجت هذه السيارات وهذه المكاتب وصار إنسان أكثر وقته جالس يأكل وهو جالس ويتابع هذه المسلسلات ولا يتحرك، وإذا تحرك إنما يتحرك على الفراش، ودبت فينا العلل. نسأل الله أن يعافينا جميعا. شكرا جزيلا، جزاك الله خير. حياك الله يا أخي الكريم. أمة الله من الجزائر. السلام عليكم شيخنا. مرحبا يا أختي. والله نحبك في الله يا شيخ. بارك الله فيك يا أختي. يعني هو يا أختي بارك الله فيك، جيد أن المرأة تحب الرجل في الله لكن لا تخبره درءا للفتنة، يعني لأن الرجل ضعيف والمرأة أضعف، وهذه يعني قد تقولها بعض الأخوات بحسن نية وقد نتقبلها نحن بحسن نية، لكن ليس كل واحد تقول له المرأة أحبك في الله وخصوصا على الهواء. فأسأل الله أن يوفقك وأن يجزيك شكرا الخير. شكرا شكرا أي شكرا شيخنا على هذه المعلومة. أي نعم، هذه نصيحة أخوية من أخ لأخته. شكرا شكرا على هذه النصيحة. شكرا. بارك الله فيك. والله عندي أخ مصاب بمرض البرص. البرص البهاق. والله برص يعني راح الأطباء أخصائيين في الجلد هنا في الجزائر وقالوا له مرض البرص، وكان قالوا له باللي الأطباء أنه ما يمكنش يبرى منه هذا الداء هذا. يا أختي أختي الكريمة، نعم. أما قول الأطباء ما في علاج له فهذا لا يجوز، هذا افتراء على الله على رسول الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من داء إلا أنزل الله له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فمن من الافتراء على الباطل القطع بأن هذا الداء ليس له دواء، حتى يأتي الكفار ويخرج لنا دواء بعدين نقول له دواء. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تداووا عباد الله، فما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فالقطع بأنه هذا الداء ليس له دواء هذا مجازفة، وهذا في الحقيقة افتراءات على الله. فنحن نقول له دواء، نحن لا نعلم، لكنه عند الله، ويمكن يكون له دواء عند ناس بسطاء بسطاء ما هم مشهورين بالطب، بعشبة بسيطة يكون شفاؤه. فأنا أقول البرص البهاق له أسباب، منه يكون خوف، ومنه يكون خلط أطعمة، ومنه يكون ما هو علاجه بالأحشاء؟ ذكر الأطباء، نعم الأطباء. على كل حال كانت تسمعنا الأخت، فللبهاق له علاجات، إذا عرفنا السبب، إذا عرفنا أسباب المرض فممكن علاجه ببعض الأعشاب والعقاقير. طيب بقي عندنا اتصالات، معنا الأخ صالح من الجزائر. أهل الجزائر ما شاء الله عنهم، ما شاء الله، الله يوفقهم ووفق كل إخواننا، ما شاء الله أهل الجزائر، يعني السلام عليكم. من أكثر الناس مشاركة في برامجنا. وعليكم السلام أخي الكريم، مرحبا. بارك الله فيك شيخ على هذه الحصة، ربي يجازيك. شيخ نسألك عن مرض الصدفية، علاج مرض الصدفية. نعم. والله أنا أعالج مرض الصدفية بالحمية، والحمد لله أعطت نتائج باهرة، والحمد لله الإخوة الذين عالجتهم بالحمية وبعض الأدهان استفادوا وخرج لهم جلد ما شاء الله طيب، وما عاد إليهم ذاك الذي يشكونه. وأنا أعرف بعض الناس يعني أكلتهم الصدفية وما وجدوا علاجا عند أطباء، عند الأطباء، مع أنهم يملكون الملايين المملينة، ما استطاعوا أن يعالجوا أنفسهم. فإذا كنت يا أخي أنت حريص فاتصل بي بعد البرنامج، وإن شاء الله يكون بيني وبينك حديث في هذا الصدد. ربي يجزيك شكرا، بارك الله فيك شيخ، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. يعني نحن نكون بهذا، إذا ما هناك اتصالات نكون قد انتهى برنامجنا اليوم وانتهت حلقتنا اليوم، ومع أسفنا مرة أخرى لانقطاعنا بأمر خارج عن إرادتنا وإرادة القناة، فنستودعكم الله وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا لا قناة الأثر الفضائية دليلك إلى الخير.